ايه رأيك في المكان ده؟ هادي. هادي وبس؟ هادي وجميل وبس؟ اظن كده. لا، في حاجة تانية انت مش واخده بالك منها. جايز، هو المكان صحيح هادي وجميل، انما في ميزة تالتة اهم من ده كله، انه بيجمعنا في اللحظة دي. ايه رأيك؟ ما قلتيش. عن ايه؟ عن اللحظة دي. معرفش اقول ايه. اقول انا يعني اولا ايه هي اهمية اللحظة، ثانيا ايه هو اهمية وجودنا في اللحظة دي، ثالثا بتضحكي؟ اصلك بتفكرني باستاذ الفلسفة. ما هو صحيح، اللحظة دي عايزة فيلسوف. سعيدة؟ يعني معناها ايه بقى يعني دي؟ يعني الفل معايا، الفل 5 قرشين يا فل. الفل يا سعادة البيه، الفل ربنا يخلي لك الهانم يا سعادة البيه. هات هات يا ابني كتير. اتفضل يا سعادة البيه، اتفضل، ربنا يخلي لك الهانم يا بيه. الفل معايا، الفل 5 قرشين يا فل. ياه، بس ده كتير قوي. اصل الفل ده له استعمالات كتير، اولا السويرة كده. ميرسي. وبعدين السويرة في الايد التانية، وبعدين زي العقد كده. مش هتعرف. مين قالك؟ تعالي قربش قربي شوية. أيوة كده حمدي. مش خلاص لون عينيكي غريب. مبسوطة؟ افتحي قلبك يا هالة، افتحي قلبك يا هالة، ما تبخليش بالكلام، ما تحبسيش الكلام. ليه دايما تكتمي الكلام؟ يا حمدي، انت بتخليني سعيده. تعرفي عرشك فين؟ مش مهم دلوقتي تعرفي. شاهيناس هانم، يا الف الف مرحب. اهلا اهلا. ايه ده كله يا ابو علي؟ ميرسي قوي. ازيك يا ابو علي؟ تعرف الاستاذ عمر؟ طبعا يا فندم، ده انا واحد من المعجبين. هو احنا لسه بقالنا معجبين يا ابني ولا حد بيسمع عننا خالص؟ ايه بقى يا فندم، بقى الاستاذ عمر ملوش معجبين؟ تيجي ازاي دي بقى؟ والله انت جدع يا ابو علي. هتقعدنا فين النهارده بقى يا ابو علي؟ معلش النهارده ترابيزه مش لابد، لكن بعد شويه هتفضى ترابيزه على طول على البست. زي بعض. ايه رايك يا عمر؟ يعني هي نازلة هنا ولا ايه؟ كل ليلة تقريبا يا فندم، الليلة مشرفينا فنانين كتير قوي. في مين كمان؟ في الأستاذ سناء، وطبعا شيلة الست نازلة. شاهي. اه يا وحشة، مش معقول مش معقول يا روح قلبي. أمور قوي. مين؟ باردون، ما عرفتكوش ببعض. عمر نازلة. أهلا يا فندم. اسمعي، انت تاخدي عمر بتاعك وتقعدوا على الترابيزه عندي. اخلص الرقصه دي مع سناء وارجع على طول. هو فين سناء؟ الله، شوفي المجرم، شايفه بالذمه؟ قال لي تقومي ترقصي، وراح سايبني وقعد. ما دي عماله ده. طيب يا سناء، انا هعرف اوري لك. انت اسمك ايه؟ عمر. ترقص معايا؟ ايه، ما تخافش، شاهيناز مش هتزعل. تعال. هي قايله لك ما تتكلمش مع حد ولا ايه؟ هي مين يا فندم؟ هي تبقى هي طبعا، حكم مين؟ شاهي يعني؟ يعني لا ابدا. امال ساكت ليه؟ هقول ايه؟ أي حاجة. حاضر، أنا تشرفت بمعرفتك يا هنا. لا يا شيخ. ساكتة ليه؟ أبدا. عارفة بقالنا قد إيه هنا؟ كتير. واتكلمنا كام كلمة؟ يعني مبسوطة؟ حمدي. أيوة. عارف أنا مش قادرة أتكلم ليه؟ ليه؟ عشان مبسوطة. حمدي أرجوك ما تضحكش. والله ما لسه بدري، ما ترقص لحد السهرة ما تنتهي. يلا رقص. يخص عليك يا شاهي، اياكي تهوبي هنا تاني، انت فاهمة؟ مش تقدمي الأستاذ عمر؟ عمر، الأستاذ سناء، الأستاذ ممدوح، الأستاذ شوق. تشرفنا في أهلا وسهلا. الأستاذ عمر من الوسط يعني ولا؟ عمر ده أحسن عازف جيتار في مصر. يا فندم ده احنا لسه يا دوبك هنبتدي. بكرة تشوف، غصب عنك هتبقى احسن جيتاريست في مصر. مدام شاهي قالت كده يبقى خلاص لازم يحصل. تعرفي يا هالة، احلامي بالنسبة لك كتير كتير قوي. يا ترى استاهل ده كله يا استاذ حمدي؟ طبعا، بس ده فيه تعب عشانك. تبقى غلطانة لو تفتكري اني بعمل لك خدمة. عارف الليلة ساعة لما اختفيت والمذيع ابتدى يعلن عن الفقرة بتاعتنا حسيت بإيه؟ حسيت كأني وسط دوامة في بحر وخلاص هغرق. هالة خليك جنبي على طول يا حمدي أرجوك. حاضر. هي انت يا صاحبي، في حاجة شاي؟ في طبعا. سارع في ايه؟ ابدا. انت مش عارف انك ملك الليله دي. ملكك حتى افكار. نحن هنا. عارفين يا ستي، والله عارفين. خليكي معنا يا شاهي، والله في الموضوع ده احسن مجنني. موضوع ايه؟ موضوع سي حمدي عبد الرؤوف. هنياله. انا مش عارفه الناس دي ايه. هلا مش بطاله ولا ايه يا عمر؟ هو عمر يعرفها؟ طبعا اصحاب اظن. الله، ما بتردش ليه يا سي عمر؟ نسيت لسانك في البيت ولا وقع منك في السكة وانت جاي؟ نقوم. مش معقول يا عمر. زعلان يا أستاذ عمر؟ وحيزعل ليه؟ أمرك غريب صحيح يا ناس. لا، بيتهيأ لأنه زعلان. لا أبدا. عارف صاحبتك دي عملت إيه؟ سرقت اللحن بتاعي اللي عملهولي حمدي ودايرة تغنيه في كل حتة. أنت زعلانة على اللحن ولا على الملحن؟ قولي بصراحة. قولي بصراحة. زعلانة على الاتنين. لكن ده بعده. بيتهيألي نروح حتة تانية. هنا كويس، مش هلاقي حتة أحسن من هنا. ياريت في مكان رايق أكتر من كده شوية. مفيش مكان رايق غير البيت عندي. مفيش مانع. ايه رايك بقى اني هبسطك زياده؟ زياده عن كده مش معقول، انا كنت اتجنن. عارفه الاستاذ يوسف كان عايز ايه؟ كان مبسوط. كان بيشتم نفسه يا ستي. ليه؟ مش معقول. قال ازاي كانت في ايده جوهره ويرميها، وجاي يا ستي فاوضني عشان يسترد الجوهره بتاعته. وده كلام معقول؟ لكن انا وافقت. ارجع لهم تاني، الاستاذ وصفي وشاهيناز وعمر. هو أنا صحيح بحب زمايلي كلهم، لكن مش معنى كده إني أرجع تاني. ده مش فن اللي بيعملوه ده. ومين قال إنك هتروحي لوحدك؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. دلوقتي أقولك، نهد اللي عملناه ده كله. بكرة تعرفي إذا كنا هنهد ولا هنبني. هالة، ماما ايه اللي موقفك في الشارع كده؟ هو انا عاد في عقل خالص؟ ايه العمايل دي يا بنتي؟ حد يصلي غيب دلوقتي؟ ماما وبعدين بقى؟ من ساعة ما الإذاعة خلصت وإحنا قاعدين ننتظرك يا هالة. طب يلا نطلع يا ماما، مش معقول كده. لا لا يا هالة، حد الله بينك وبين الشغلاتي، أنا مش ناقصة، ده أنا موت في إيدك يا بنتي. بعد الشر عنك يا ماما، تعالي نطلع وحقولك على كل حاجة. تعالي. أنا مش عايزة منك حاجة، مش عايزة منك حاجة خالص. وبعدين بقى؟ أنا عاوزة بنتي ترجع لي، عاوزة بنتي ترجع لي. انا مش بايعك يا هال، انت عارفه ان انا واخوكي ملناش حد غيري. ماما ارجوكي، مش عايزه حد يقف في طريقي بالشكل ده. والله وعرفت تقوليها يا هاله، حد الله بيني وبينك، حد الله بيني وبينك. ماما ماما، مش قصدي، مش قصدي والله يا ماما، افهميني ارجوكي، فهميني ليه كده يا ماما.